تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، محمد خليجي يا أبو سمي، فبأسانيدكم الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله وإياه قال: جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن. باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا. حدثنا بشر بن معاذ عن قديم محمد بن عبد العال الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا سعيد الحا وحدثنا مدار ويحيى بن حكيم والدورقي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي حا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا جميعا. وقال صنعاني: وفي ركعتي الفجر هما خير من الدنيا جميعا. وفي حديث يحيى بن سعيد قال: ركعتي الفجر أحب إلي من الدنيا جميعا. حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن أبي عروبة نحوه. باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها الخير في هذا الخبر خير النوافل دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم ويحيى بن حكيم قالوا حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح. وقال يحيى بن حكيم قال أخبرني عبيد بن عمير. باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فرض وإيجاب. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال حدثنا مرحوم يعني ابن عبد العزيز عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: كنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عربي ليلة، فقال العربي: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة واسجد سجدتين قبل صلاة الغداء. باب وقت ركعتي الفجر. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن شهاب عن سالم عن علي بن عمر قال: أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر. باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة. وحدثنا أبو عمان قال حدثنا عبد الله بن نمير وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير. تفضل. نعم. وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد جميعا يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة، وهذا حديث محمد بن الوليد أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخففهما حتى أني لا أقول قرأ فيهما بأم الكتاب. وقال أبو عمال في حديثه: حتى أقول: هل قرأ فيهما بشيء. باب استحباب قراءة قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون. حدثنا بندار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. عندك إيش؟ في ركعتين قبل الفجر بعد الكافرون. في ركعتين قبل الفجر. طيب. حدثنا بندار قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما. قالت: وكان يقول نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. باب إباحة القراءة في ركعتين الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزي أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا أبو خالد قال حدثنا عثمان بن حكيم عن ابن يسار وهو سعيد بن يسار عن ابن عباس قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله شهدوا بأننا مسلمون. باب الرخصة في أن يصلي ركعتين الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتت قبل صلاة الصبح. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد عن أبيه عن جدي قيس بن قهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتين الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتين الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه. حدثنا أبو الحسن عمر بن حفص الشيباني وقال حدثنا سفيان عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن قيس جد سعد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح ثم قام يصلي ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هاتان ركعتان؟ فقال يا رسول الله ركعتا الفجر لما كن صليتما فهما هاتان. قال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قضاء ركعتين الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء. حدثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب وهذا لفظ حديث عبد القدوس قال حدثني عمرو بن علي بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن لهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ركعتين الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس. باب قضاء ركعتين الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال أعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ففعلنا فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداء. باب الدعاء بعد ركعتين الفجر. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم يعني بن أبي إياس قال حدثنا قيس يعني بن الربيع قال حدثنا محمد بن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن ابن عباس قال بعثنا العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته ممسيا وهو في بيت خالة ميمونة بنت الحارث، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فلما صلى ركعتي الفجر قال اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها وبها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني أرغب إليك فيه وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك سلما لأوليائك، نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة أو الإجابة شك بن خلف، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الذي أحصى كل شيء فعلمه، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظمي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي. اللهم زدني نورا، اللهم أعطني نورا، اللهم اجعل لي نورا. باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. حدثنا بشر بن معاذ الأخدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. فقال له مروان بن الحكم يكفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضجع؟ قال لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال أكثر أبو هريرة، فقيل له أتنكر مما يقول شيء؟ قال لا، ولكنه اجترأ وجبنا. فبلغ ذلك أبو هريرة فقال ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد بن يزيد وهو أبو مسلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال ثم صلى ركعتين ثم ضجع حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فخرج فصلى. باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتين الفجر والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتين الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب. ورخصة في الحديث بعد ركعتين الفجر حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة. باب النهي عن أن يصلي ركعتين الفجر بعد الإقامة ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة. قال حدثنا محمد بن مشار وعمرو بن علي ومحمد بن عمرو بن العباس قال محمد بن عمرو حدثنا غندر وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال بندار حدثنا قال بندار قال حدثنا شعبة قال سمعت ورقاء وقال الآخران عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا سلم بن جنادة القرشي قال حدثنا وكيع عن صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال أقيمت الصلاة ولم أصلي الركعتين فرآني وأنا أصليهما فنهاني فجذبني وقال تريد أن تصلي للصبح أربعا. قيل لأبي عامر عن صالح بن رسول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا أبو عمار قال حدثنا النضر بن شميل عن أبي عامر عن أبي مليكة عن ابن عباس قال أقيمت الصلاة فقمت أصلي ركعتين فجذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تصلي الغداة أربعا. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وقال حدثنا حماد عن ابن زيد حا وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا عباد عن ابن عباد المهلبي حاول حدثنا أحمد بن عبد الله أيضا قال عبد الواحد بن زياد حاول حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية حاول حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية حاول حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاول حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا شعبة كله عن عاصم يعني الأحول عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح فركع ركعتين فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك. هذا لفظ حديث حماد بن زيد حدثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب قال حدثنا محمد بن عمار يعني الأنصاري عن شريك بن عبد الله وابن أبي نمر عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى أنس يصلي ركعتين بالعجلة فقال أصلاتان معا فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة. حدثنا محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن شريك عن أنس بمثله لقول أصلاتان معا لم يزل على هذا. قال محمد بن إسحاق روى هذا الخبر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا وروى إبراهيم طمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس وعن أبي سلمة جميعا. حدثنا بهما محمد بن عقيل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم طمان بالإسنادين جميعا منفردين خبر أنس منفردا وخبر ابن سلمة منفردا. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأله عز وجل رحمة يهدي بها قلوبنا وإيمانا يشرح به صدورنا وطمأنينة تقر بها أنفسنا. نعم. قال رحمه الله تعالى جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن. وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى، وذلك أنه توسع جدا في بيان هاتين الركعتين وما يقرأ فيهما وكيفية أداء هاتين الركعتين ولو فاتتا كيف تقضيان. ولا أعلم أن هناك من عقد كتابا من أصحاب كتب الحديث على ركعتي الفجر فقط، وإنما يذكرونها ضمن السنن الرواتب وما شابه ذلك. المصنف عقد هذه الأبواب وهو كتاب كامل كل ذلك فيما يخص هاتين الركعتين. نعم. وتقدم لنا أن هذا الكتاب كتاب عليكم السلام كتاب عظيم فيه فقه كثير. قال رحمه الله باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا. الغالب إذا أريد بيان ما يتعلق بحكم أمر أو عبادة أو شيء يبين فضل هذا الشيء إن كان له فضلا. ولذا بدأ المصنف بفضل ركعتي الفجر، ثم ساق حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا جميعا، وفي رواية خير من الدنيا وما فيها. وهذا حديث صحيح، وقد خرجه أيضا الإمام مسلم في الصحيح، وقد ساقه المصنف بإسناد صحيح. نعم. ثم قال باب المسارعة إلى ركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ساق من طريق حفص بن غياث وهو النخعي ثقة فقيه على تفصيل في حديثه عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير الليثي من كبار التابعين، وعطاء بن رباح الفقيه الحرم، عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة. ثم ساقه المصنف من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج به بلفظ أصح من الأول، وهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد منه معاهدة على ركعتين قبل الصبح. هذا أصح من حديث غياث، من حديث حفص بن غياث، ويحيى بن سعيد القطان لا شك مقدم على حفص بن غياث. ثم قال باب الأمر بركعتين. هنا أراد أن يبين ما حكمها الركعتين بعد أن بين فضل هاتين الركعتين، فقال أن حكمهما الندب والاستحباب، وبين أن الأمر أحيانا يكون أمر ندب واستحباب لا أمر وجوب وفرض. ثم روى عن مرحوم بن عبد العزيز وهو الأموي مولاهم البصري وهو ثقة جليل، قال عن خالد وهو الحذاء البصري ثقة جليل، قال عن عبد الله بن شقيق العقيلي وهو بصري ثقة جليل، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أعرابي ليلة، فقال الأعرابي يا رسول الله كيف صلاة الليل حمك الله، فقال عليه الصلاة والسلام مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدتين واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة. طبعا هذا الأقرب، الزيادة هذه شاذة، الأقرب أن هذه الزيادة وهي واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة شاذة، لأن الحديث متواتر عن عبد الله بن عمر ليس فيه هذه الزيادة، وقد تقدم وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى حمك الله، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق. رواه نافع ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ورواه أيضا طاووس وغيرهم عن عبد الله بن عمر بدون هالزيادة، فهالزيادة شاذة، يسجلها أبو عبد الرحمن. نعم. ثم روى من طريق سفيان وهو بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي الإمام عن ابن شهاب بن الزهري الإمام عن سالم الإمام سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرتني حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر. نعم. وهذا طبعا حديث صحيح ثابت في الصحيح، وفي رواية أن هذه الساعة لم يكن يدخل فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذا ابن عمر رواها عن حفصة. ثم قال: باب استحباب تخفيف ركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى من طريق حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه، يعني يخففهما كما تقدم. كما تقدم يعني أنه كان يخفف هاتين الركعتين. استغفر الله. نعم، وهذا خبر صحيح. نعم. ثم روى من طريق يحيى بن سعيد، وهذا هو الأنصاري، فقيه جليل، قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، وهو الأنصاري ثقة جليل، أنه سمع عمرة هذه أمه، عمرة بنت عبد الرحمن من أثبت الناس في عائشة، تحدث عن عائشة قال: وحدثنا. ثم ساق بإسناده أيضا الحديث، تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني هل قرأ ولا لا من تخفيفه لهما. وهذا طبعا تخفيف نسبي، والله أعلم، نسبة إلى باقي صلاتنا، وكان يطيل عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم ساق من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق قال: حدثنا الجريري. وإسحاق الأزرق سمع بعد اختلاط الجريري، بعد تغيره، عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، طبعا اختلاط لم يكن شديدا، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين قبل العصر لا يدعهما. قالت: وكان يقول: نعمة السورتان يقرأ فيهما في ركعتين قبل الفجر. قل هو الله، قل يا أيها الكافرون، هذه الزيادة لا تصح، وهي نعمة السورتان. وأما الأول ثابت في الصحيح عن عائشة في الرواتب التي كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، وأما الزيادة فلا تصح. إسحاق الأزرق سمع من الجويري بعدما تغير، وقد تابعه يزيد بن هارون وهو مثله في السماع من الجويري قبل أن يتغير. وإنما حماد بن سلمة وأمثال حماد هم الذين سمعوا من الجويري قديما. قال: باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة. ثم ساق من طريق بخالد الأحمر وهو صدوق قال: حدثنا عثمان بن حكيم وهو بن عباد ابن حنيف الأنصاري، عباد بن حنيف الأنصاري وهو ثقة، قال: عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى آخر الآية، وفي الأخرى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله واشهدوا بأننا مسلمون. نعم، وهذا صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم. قال باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتت قبل صلاة الصبح. ثم ساق من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن جده قيس بن قهد وهو منقطع، هذا منقطع قيس بن قهد الأنصاري وهذا منقطع الخبر، أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. طبعا جاء في رواية وهي الرواية التي بعدها وهي من طريق سعد بن سعيد وهو الأنصاري أخو يحيى بن سعيد وفيه ضعف، عم قال عن محمد بن إبراهيم وابن الحارث التيمي ثقة، قال عن قيس وهذا منقطع، جد سعد بن سعيد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال عليه الصلاة والسلام ما هاتان ركعتان؟ قال يا رسول الله ركعتا الفجر لم أكن صليتهما فهما هاتان، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان مخير في قضاء ركعتي الفجر دبر صلاة الصبح لو أراد، والأفضل بعد طلوع الشمس. قال باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء. ثم ساق من طريق بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي ركعتي الفجر فليصليهما إذا طلعت الشمس، وهذا ليس بصحيح. عمرو بن عاصم له أوهام، فهذا غريب وأظنه تفرد به. يسجل أبو عبد الرحمن، إيش قال أبو عيسى الترمذي؟ قال غريب، هذا لا يصح، أخطأ الإمام بن خزيمة. وتقدم لنا أن تصحيح ابن خزيمة فوق تصحيح الترمذي، تصحيح أبي عيسى فوق تصحيح أبي بكر بن خزيمة بكثير، فهذا حديث منكر لا يصح. ولم يصح في الباب شيء في قضاء هاتين ركعتين في نص خاص، وإنما على العموم أن الإنسان يقضيهما. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما فاتت ركعتي الظهر البعدية قضاها بعد العصر. وحديث قيس بن قهد يعني استأنس به، ممكن أن تقضياني بعد الصلاة. نعم. ثم ساق من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام ليأخذ كل إنسان برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال ففعلنا فدعا بما فتوضأ ثم صلى سجدتين حين أقيمت الصلاة وصلى الغداة. فلم يصح قضاء ركعتين قولا وإنما فعلا، وهذا الحديث إسناده جيد وقد خرجه مسلم. ثم قال باب الدعاء بعد ركعتي الفجر، وساق حديثا منكرا فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ومحمد سيء الحفظ رحمه الله، كان فقيها جليلا ولكنه سيء الحفظ، وداود بن علي لا يحتج به. فهذا الخبر منكر، وأنا ودي يسجل محمد بن عبد الرحمن، وتقدم لنا أن المصنف يصحح له والجمهور على الكلام فيه. داود بن علي لا يهتد به، فيه ليس بالمشهور، لكن نسبا واخبارا نعم مشهور، لكن فيما يتعلق بالحديث فيه نظر، ما أقول ليس بالمشهور، بالاحتجاج به نظر. ثم قال: باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. ثم ساكم طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذا الحديث خطأ معلول، عبد الواحد بن زياد أخطأ، وإنما الصواب من فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى الفجر اضطجع، إذا كانت عائشة نائمة اضطجع حتى يأتي لبلال يناديه بالصلاة. ولذا أنكر البيهقي هذا الحديث وابن تيمية وغيرهم، وطبعا أبو عيسى صححه، أبو عيسى الترمذي وأبو محمد بن حزم، ولذا قال بوجوب هذا الاضطجاع، وهذا خطأ منه رحمه الله. ثم ساق حديثا قد تقدم وهو من طريق ابن علية عن سعيد بن يزيد وهو ثقة عن أبي نضرة وهو ثقة عن ابن عباس قال: زرت خالتي فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صلاة في الليل عليه الصلاة والسلام، قال: ثم اضطجع حتى سمعت ضفيزه عليه الصلاة والسلام، ثم قيمت الصلاة فخرج فصلى. نعم، وتقدم أن هذا صحيح. نعم. قال: باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر. والدليل هذا بداية كلام، أقصد بداية كلام وليس ولذا. نعم، إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب. ثم ساق من طريق أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع. فدل أن الأمر على السعة وليس على الوجوب. نعم، والذي يبدو لي والله أعلم، يعني هناك بما أن نادر معنا، يعني يلاحظ أن هناك بعض الإخوة إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع، قد يكون في المسجد قد يضطجع، فالذي يبدو أن هذا الاضطجاع والله أعلم لمن كان حاله مثل حال الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وانتهى وتره إلى السحر، فكان يرتاح قليلا يتلين. وأما إنسان مثلا نايم من الساعة 10 واستيقظ مثلا نعم الساعة 4:30 توضأ وذهب، هذا يعني نشيط ما يحتاج إلى أن يضطجع، ما يحتاج إلى هذا الاضطجاع، والله أعلم. نعم. قال: باب، نعم طبعا حديث عائشة حديث ثابت في الصحيحين، ثابت في الصحيح، نعم، خرجه الشيخان. قال: باب النهي أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة. هناك بعض السلف ممن يجيز هذا، إذا كان الإمام يصلي ودخل المسجد وهما صلى، قام وصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام، طبعا لأنهم كانوا فيما سبق قد يجلس في صلاة الفجر ساعة، ساعة لا ربع، مثل ما عمر رضي الله عنه يعني يقرأ بيوسف وهود يطيل، وقبل ذلك إمامنا وسيدنا عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من 60 إلى 100، وجاء بأن الصديق رضي الله عنه قرأ بسورة البقرة، فكان يطيلون، فبعض السلف يصلي ركعتين ثم يدخل. لا، الواجب أن إذا جئتم ما أدركتم عفوا فصلوا، وما فاتكم فقضوا، فالإنسان يدخل فريضة مقدمة. إيه نعم، وما أدركتم فصلوا، ما أدركتم إيه الحديث الصحيح، وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم. نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو وهو الذي أشيرت إليه قبل قليل، قيمة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ورجح الشيخان رفعه، ومثله لا يقال من قبل الرأي. والله إذا كان في الركعة الأولى الأولى أن يقطعها، وبعض أهل العلم رخص، هو ظاهر الحديث أنك تقطعها مطلقا، لكن بعض أهل العلم يعني رخص، قال إذا كنت أنت في نهايتها أكملها بسرعة ثم الحق بالإمام. نعم. ثم ذكر من طريق أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قالوا قيمة الصلاة، فقمت أصلي ركعتين فجبذني عليه الصلاة والسلام وقال تصلي الغداة أربعا. نعم، هذا لا يصح، أبو عامر متكلم فيه، وإنما يصح في غير ابن عباس، إنه وقع لأحد الصحابة غير ابن عباس كما ثبت في الصحيح. ثم ذكر حديث عبد الله بن سرجس وقد خرجه مسلم، قال جاء رجل والرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح فركع ركعتين ثم قضى عليه الصلاة والسلام صلاته، قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك؟ وهذه قاعدة شرعية أن ما بين الفريضة والنافلة لابد من فاصل لئلا تختلط النوافل بالفرائض، ولذا مثلا نعم نهى أن توصل صلاة بصلاة في مسلم حديث معاوية إلا أن نتكلم أو نخرج، ولذا رمضان يجب أن تفطر قبله إلا لمن كان يصوم صوما، وأن تفطر بعده اليوم العيد لابد يجب أن تفطره، فتميزت الفريضة ابتداء وانتهاء، ولذا يعني جاء بأنه عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من الفاتحة سكت قليلا، لأن الفاتحة فريضة وما بعدها ماذا؟ نافلة، ما بعدها ما يقرأ هذا زيادة، والفريضة هي الفاتحة، الواجب هو الفاتحة. ثم ذكر حديث علي بن حجر السعدي قال حدثنا محمد بن عمار يعني الأنصاري قال عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر عن أنس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين أقيمت الصلاة فرأى ناس يصلون ركعتين بالعجلة فقال صلاتان معا، فنهى أن يصلى في المسجد إذا أقيمت الصلاة، هذا الصواب أنه مرسل. نعم، كما بين المصنف بعد ذلك. قال محمد بن إسحاق يعني بن خزيمة روى هذا الخبر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة مرسلا، هذا الصواب، هذا هو الصواب. جماع أبواب صلاة التطوع بالليل سب اتقاه ايه. باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وقال علينا من كتابه ما يخال. طيب تفضل. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وقرأ علينا من كتابه قال حدثنا سعيد بن أبي عرومة وحدثنا ابن دار أيضا قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاو حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن سعيد حاو حدثنا مندان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاو حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن سواء عن سعيد جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال أتيت على حكيم بن أفلح فانطلقت أنا وهو إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذننا فأدخلنا عليها فقلت فيها أما المؤمنين نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن تعني قوله وإنك لعلى خلق عظيم قال بلى قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن فقلت يا أم المؤمنين نبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل قال فقلت بلى قالت فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك خاتمة 12 شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة ثم ذكروا الحديث وفي آخر الحديث قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها فقال صدقت. باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عن ابن شهاب قال قال عروة قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدثون بذلك فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال منهم ينادون الصلاة فكمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج لصلاة الفجر فلما قضى صلاة الفجر قام فأقبل عليهم بوجهه فتشهد فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجز عنها. هذا لفظ حديث الدورقي. باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتادها. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال حدثنا بشر يعني ابن بكر عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير الحاوي حدثنا أحمد بن يزيد بن علي المقري وأحمد بن عيسى بن يزيد اللخمي التنسي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قياما الليل. قال يونس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن. باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور حاوى حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور حاوى حدثنا عمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور حاوى حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا نام البارحة عن الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان بال في أذنه أو في أذنيه. هذا لفظ حديث أبي موسى. باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيبا النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه. حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي وعبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان بن عيينة على بزناد عن عرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على خافيه راس احدكم 3 عقد اذا هو نام كل عقده يضرب عليها يقول عليك ليل طويل فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده وان توضا انحلت عقدتان فاذا صلى انحلت العقد فاصبح نشيطا طيبا النفس والا اصبح خبيث النفس كسلان. هذا لفظ حديث الدورقي. باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم. حدثنا علي بن قرة بن حبيب بن يزيد بن مطار بن الرماح قال حدثنا أبي قال حد أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عبد الرحمن بن بابي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا نام عقد الشيطان عليه 3 عقد فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة فإن توضأ حلت عقدتان فإن صلى ركعتين حلت العقد كلها فحل عقد الشيطان ولو بركعتين. باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء أو سواء. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا سفيان يقول سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود حين يرقد فإن استيقظ ذكر الله انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد. حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله عن شيبان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذكر ولا أنثى إلا عليه جرير معقود حين يرقد من الليل بمثله وزاد وأصبح خفيفا طيب النفس قد أصاب خيرا. قال أبو بكر الجرير الحبل. باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة. حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قال حدثنا جرير عن جرير بن عبد جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يوسف يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله عز وجل وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم. حدثنا يحيى بن سهل بن عسكر قال حدثنا عبد الله بن صالح حا وحدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطول. باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى يقول قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. حدثنا به علي بن مسلم وقال إذا مل أو كسل. قال أبو بكر هذا الشيخ عبد الله هو عندي الذي يقول له المصريون والشاميون عبد الله بن أبي قيس وروى عنه معاوية بن صالح أخبارا وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس عن أمهات المؤمنين أنهن حدثنه أن الله عز وجل دل نبيه على دليل فقال له أدلنني على ما دل الله عليه نبيه فقلنا إن الله دل نبيه على قيام الليل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله قال ابن يحيى وهو ابن أبي قيس. باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل. حدثنا محمد بن علي بن محرز قال حدثنا يعقوب يعني بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابن شهاب أن علي بن الحسين أخبره أن أباه الحسين بن علي حدثه أن أباه علي بن أبي طالب أخبره قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وعلى فاطمة من الليل فقال لنا قوما فصليا ثم رجع إلى بيته فلما مضى هوي من الليل رجع فلم يسمع لنا حسا فقال قوما فصليا قال فقمت وأنا أعرك عيني فقلت يا رسول الله والله ما نصلي لما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء نبعثنا بعثنا. فولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول ما نصلي إلا ما كتب الله لنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن المثنى أبو عمير قال حدثنا لكم يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن حسن بن علي حدثه كذا قال لنا ابن رافع أن حسن بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تصلون فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول كان الإنسان أكثر شيء جدلا. باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن علقمة عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. باب ذكر فضيلة قراءة 100 آية في صلاة الليل إذ قارئ 100 آية في ليلة لا يكتب من الغافلين. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا أبو حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. باب فضل قراءة 100 آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زيناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن سلمان عن أبيه أبي عبد الله سلمان الأغر قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين ومن صلى في ليلة 100 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. باب فضل قراءة 1000 آية في ليلة إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جر. حدثنا يونس بن عبد العال قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قضى بألف آية كتب من المقنطرين. باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر. حدثنا عبد الجبار بن علي قال حدثنا سفيان قال سمعته من عمرو منذ 70 سنة يقول أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسا، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغلب قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر من ذنب، فقال له رجل حتى مطلع الفجر قال نعم حتى مطلع الفجر قال نعم. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو يحيى وهو سليم بن عامر وضمرة بن حبيب وأبو طلحة وهو نعيم بن زياد عن أبي أمامة الباهلي قال حدثني عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ فذكر الحديث قال فقلت يا رسول الله فهل من دعوة أقرب من أخرى أو ساعة تبتغى أو يبتغى ذكرها؟ قال نعم، إن أقرب ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل. حدثنا أبو قدامة ومحمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال ابن دار قال حدثنا ابن عجلان وقال أبو قدامة عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله رجلا قام من الليل فصلى وإيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وإيقظ زوجها فإن أبى نضح في وجهه الماء. باب التسوق عند القيام لصلاة الليل. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وعلي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال علي قال حدثنا حسين وقال هارون عن حسين وحدثنا أبو حسين أبو حصين بن أحمد بن يونس قال حدثنا عبثر قال حدثنا حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل للتهجد يشوص فاو استواك، وقال هارون وأبو حصين إذا قام يتهجد. باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل. حدثنا عبد الجبار بن العلي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعيدك حق وعذاب القبر حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والقبور حق ومحمد حق. اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيره. وزاد عبد الكريم لا إله إلا أنت ولا قوة إلا بالله. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل. حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا عمران وهو بن مسلم قيس بن سعد طاووس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حكمت وإليك خاصمت وإليك المصير، اللهم اغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إله لا إله إلا أنت. باب استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل، والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمك فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق، وهم يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية. حدثنا أبو موسى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره. حدثنا يوسف موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش حا وحدثنا أبو موسى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الثوري ذات ليلة وقالوا فأطال حتى هممت بأمر سوء قيل وما هممت قال هممت أن أجلس وأدعه. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية ويعلى قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن الأعمش حا وحدثنا إبراهيم بن مصطام الزعفراني قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك بن مغول قال وحدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. حدثنا باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر وهو بعرفة فقال يا أمير المؤمنين جئت من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلب. قال فغضب عمر وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل. فقال من هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود قال فما زال يسر عنه بالغضب ويطفأ حتى عاد إلى حاله التي كان عليها ثم قال ويحك ما أعلم بقي أحد أحق بذلك منه وسأحدثك عن ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر ليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وخرجنا معه فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع قراءته فلما كدنا أن نعرف الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. قال ثم جلس الرجل يدعو فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطه مرتين. قال فقال عمر فقمت والله لا أغدو أن إليه فلا أبشرنه. قال فغدوت إليه لأبشره فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره لا ولا والله ما سبقت إلى خير قط إلا سبقني. هذا حديث أبي موسى غير أنه لم يقل وانتفخ. وقال سلم بن جنادة فما زال يسر عنه فما زال يسرى عنه وقال واقف بعرفة ولم يقل لا يزال وقال يستمع قراءته وقال فقال عمر والله لا أغدو أن إليه. حدثنا يونس بن عبد العال قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث حا وحدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال أخبرنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أما مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت بن عباس فقلت ما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا. باب الترتل بالقراءة في صلاة الليل. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته فقالت وما لكم وصلاته كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يشبح ونعتت له قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافة في بعضها في صلاة الليل. حدثنا علي بن خشر قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير الهمداري جميعا عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعلى بن مهدي عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سأل عائشة كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل كان يجهر أم يسر قالت كل ذلك كان يفعل ربما جهر وربما أسر. فزاد بحر في حديثه قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها والمخافة بها وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافة. قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتغ بين ذلك سبيلا. وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم شيء قد يقع على بعض أجزائه إذ الله جل وعلا قد أوقع اسم الصلاة على القراءة فيها وقراءة في الصلاة جزء من أجزائها لا كلها. وإنما علمت هذا ليعلم أن اسم الإيمان قد يقع على بعض شعبه. حدثنا أبو يحيى محمد عبد الرحيم صاحب السابري قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يصلي يخفض من صوته ومر بعمر يصلي رافعا صمته. قال فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال قد أسمعت من ناجيت ومررت بك يا عمر وأنت ترفع صوتك قال يا رسول الله احتسبت به أوقظ الوسنان وأحتسب به. قال فقال لأبي بكر ارفع من صوتك شيئا, وقال لعمر اخفض من صوتك. قال أبو بكر قد خرجت في كتاب الإمامة ذكر نزول هذه الآية, ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها. لا وزجل عن الجهر بالقراءة من الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهل بها. حدثنا محمد بن يحيى عبد الرحمن بن مشين قال حدثنا عبد الرزاق قال عبد الرحمن قال حدثنا معمر وقال محمد عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع من جرون بقراءة, زاد عبد الرحمن وهو في قبة له وقال فكشف الستور وقال ألا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يقال بعضكم على بعض في القراءة. قال محمد أو في الصلاة. باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جر. حدثنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا أبو لبابة أنه سمع عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم, وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. باب ذكر عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بذكر خبر مجمل غير مفسر. قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. حدثنا محمد بن مشهد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حدثناه صنعاني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس بمثله. حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن شرح بن سعد أن سمع جابر بن عبد الله يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العتمة 13 ركعة. باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن سعيد بن المقبري عن أبي سلمة عبد الرحمن أخبره أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان, فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة, يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين الذين ذكرتهم من قبل في البابين المتقدمين. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد قال حدثنا عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر. باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة, والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يصلي من الليل 13 ركعة على ما أخبر ابن عباس ثم نقص ركعتين, فكان يصلي 11 ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة عن عائشة ثم نقص من صلاة الليل ركعتين, فكان يصلي من الليل 9 ركعات على ما أخبر عبد الله بن شقيق عن عائشة. حدثنا مؤمل بن هشام اليشكري قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن وهو الغداني الذي يقال له الأشل عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق أنه دخل على عائشة فسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كان يصلي 13 ركعة من الليل ثم إنه صلى 11 ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل 9 ركعات آخر صلاته من الليل الوتر, ثم ربما جاء إلى فراشه هذا فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة. قال أبو بكر نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل, واختلاف الرواة في عددها كاختلافهم في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض, فكل من أخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه أو غيره من النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل عددا من الصلاة أو صلى بصفة فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة في بعض الليالي بذلك العدد وبتلك الصفة, وهذا الاختلاف من جنس المباح, فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاهن, وعلى الصفة التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لا حضر على أحد في شيء منها. باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم. حدثنا علي بن حشم قال حدثنا عيسى يعني بن يوسف عن يعني ابن يونس عن شعبة قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها, وكان إذا نام من الليل أو مريض صلى من النهار 12 ركعة. حدثنا ابن دار قال أخبرنا يحيى بن سعيد الحاوي حدثنا ابن دار أيضا قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن سعيد الحاوي حدثنا ابن دار أيضا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام أن عائشة قالت كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو مرض أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. هذا حديث يحيى بن سعيد. باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلىها في ذلك الوقت من النهار. حدثنا يونس بن عبد الله الصدفي قال حدثنا ابن وهب وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عليكم السلام عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد المقاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام على حزبه عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. حدثنا محمد بن عزيز الأيدي قال حدثني سلامة عن عقيل عن ابن شهاب وأخبرني سائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أن عبد الرحمن بن عبد المقاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا حسين يعني ابن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي بالليل فغلبت عينه حتى يصبح كتب له ما نوى وكان يومه صدقة نومه صدقة عليه من ربه. قال أبو بكر هذا خبر لا أعلم أحدا أسنده غير حسين بن علي عن زائدة وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر. فحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش عن أبي الدرداء قال من حدث نفسه بالساعة من الليل يصليها فغلبت عينه فنام كان نومه صدقة عليه وكتب له مثل ما أراد أن يصلي. وهذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة قال مرة عن زيد وقال مرة عن سويد بن غفلة كان يشك في الخبر أهو عن زيد أو عن سويد. حدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبدة بن أبي لبابة عن زيد بن حبيش أو عن سويد بن غفلة شك عبدة عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر قال ما من رجل تكون له ساعة من الليل يقومها فينام عنها إلا كتب الله له آخر أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة تصدق بها عليه. وعبدة رحمه الله قد بين العلة التي شك في هذا الإسناد أسمعه من زر أو من سويد فذكر أنهما كان اجتمعا في موضع فحدث أحدهما بهذا الحديث فشك من المحدث منهما ومن المحدث عنه حدثنا بهذا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظته من عبدة بن أبي لبابة قال ذهبت مع زر بن حبيش إلى سويد بن غفلة نعوده فحدث سويد أو حدث زر وأكبر ظني أنه سويد عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر وأكبر ظني أنه عن أبي الدرداء أنه قال ليس عبد يريد صلاة وقال مرة من الليل ثم ينسى فينام إلا كان نومه صدقة عليه من الله وكتب له ما نوى. قال أبو بكر فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره سليمان سمعه من حبيب وحبيب من عبدة فإنهما مدلسان فجائز أن يكون عبدة حدث بالخبر مرة قديما عن سويد بن غفلة عن أبي الدرداء بلا شك ثم شك بعد أسمعه من زر بن حبيش أو من سويد وهو على أبي الدرداء أو عن أبي ذر لأن بين حبيب بن أبي ثابت وبين الثوري وابن عيينة من السن ما قد ينسى الرجل كثيرا مما كان يحفظه فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع هذا الخبر من عبدة فيشبه أن يكون سمعه قبل تولد ابن عيينة لأن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة قد سمع حبيب بن أبي ثابت من ابن عمر والله أعلم بمحفوظ من هذه الأسانيد. باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي وقال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع. حدثنا محمد بن وشان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثه فقال صدقت أما إني لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به مشافا. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته قالت وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا متتابعا إلا رمضان. حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا ابن علية وحدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال أبو ريدة خرجت ذات يوم أمشي لحاجة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فظننت يريد حاجة فجعلت أكف عنه فلم أزل أفعل ذلك حتى رآني فأشار إلي فأتيته فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي سويا، فإذا نحن برجل بين أيدينا يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترى يرائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فأرسل يده وطبق بين يديه 3 مرار، يرفع يديه ويصوبهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإن من يشاد هذا الدين يغلبه. هذا حديث مؤمن لم يقل الدورقي، فإن من يشاد هذا الدين يغلبه. حدثنا ما يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه. ثم قال: ليصلي أحدكم نشاطا، فإذا كسل أو فتر فليقعد. حدثنا إبراهيم بن مستمر البصري قال حدثنا أبو حبيب بن مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نحو غير أنه قال: قالوا لميمونة بنت الحارث، قال: ما تصنع، ما تصنع به؟ قالوا: تصلي قائمة، فإذا أعيت اعتمدت عليه. فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلي أحدكم فإذا أعيا فليجلس. باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها لشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: تكلف هذا يا رسول الله وقد غفر لك. قال: فلا أكون عبدا شكورا. حدثنا علي بن خشرم وسعيد بن عبد الرحمن وعبد الجبار بن العلاء قال علي: أخبرنا ابن عيينة وقال الآخران حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي حا وحدثنا أبو عمان قال حدثنا الفضل بن موسى جميعا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى ترم قدماه، فقيل له: أي رسول الله، تصنع هذا وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا لفظ المحاربي. قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن الشكر لله عز وجل قد يكون بالعمل له، لأن الشكر كله لله، وقد يكون باللسان. قال الله: اعملوا آل داود شكرا، فأمرهم جل وعلا أن يعملوا له شكرا. فالشكر قد يكون بالقول والعمل جميعا، لا على ما يتوهم العامة، وأن الشكر إنما يكون باللسان فقط. وقوله: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، من الجنس الذي يقول إنه جائز في اللغة أن يقال، يكون في معنى كان، لأن الله إنما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم على القائل، ولم يقل أيضا: وعدني أن يغفر، لأنه قد غفر. أحسنت. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب صلاة التطوع بالليل. تقدم لنا أن المصنف بيّن ما يتعلق بالوتر من أحكام ومن فضل ومن صفته، ثم الآن بعد ذلك أتى بما يتعلق بصلاة التطوع بالليل، وكان المفروض هذا أن يذكر مع الوتر. نعم. قال: باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا. طبعا بعد هجرته من المدينة أمر الله عز وجل بقيام الليل وجعله فريضة إلى أن نسخ ذلك. ثم ساق المصنف حديث سعد بن هشام، وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم. وفي هذا الحديث: يا أم المؤمنين، نبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: لست تقرأ القرآن، تعني قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. فقلت: نبئيني عن قيام رسول الله. قالت: لست تقرأ هذه السورة يا أيها المزمل، لأن هي التي فيها فرضية قيام الليل. فبعد سنة نسخ ذلك. قالت: فقلت: بلى. قالت: فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، قم الليل إلا قليلا. فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وأمسك خاتمتها 12 شهرا في السماء، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. نعم، والحديث صحيح كما تقدم. ثم ذكر حديث ابن شهاب عن عائشة وهو ثابت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل، هذا في رمضان، فصلى في المسجد، فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج لهم عليه الصلاة والسلام، ثم قال فتشهد فحمد الله وأثنى عليه. في هذا اللفظ الجمع ما بين الحمد والتشهد في مفتتح الخطبة. ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها، هذا الذي منع من أن يخرج لهم. نعم، والحديث ثابت في الصحيح. ثم قال كراهتي ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتادها. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح قد أخرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نعم، ولذا كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته. نعم، ثم قال باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا. ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو ثابت في الصحيحين عن رجل نام عن الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان بال في أذنه أو في أذنيه. نعم، ثم ذكر حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يعقد الشيطان، قال عليه الصلاة والسلام يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، إذا هو نام كل عقدة يضرب عليه يقول عليك ليل طويل، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، الحديث ثابت في الصحيح وهو حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم، وهو حديث عظيم، يعني فيه أن الإنسان ينبغي له أن يبادر ولا يطيع الشيطان في النوم. نعم، ثم ذكر طريقا آخر لخبر أبي هريرة، وتقدم أنه في الصحيحين وحديث أبي الزناد الأعرج أصح من هذا الذي معنا، لأن هذا فيها ألفاظ فيها نظر. قال فإن تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة، لا، هذا ليس فيه، وإنما يعني تعار من الليل فذكر الله حلت عقدة، يعني هذه السياق فيه بعض النظر، وإنما الذي تقدم إن ذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة أخرى. وأما إذا تعار من الليل فعندنا حديث عبادة بن الصامت. وإن كان الأمر يسير، يعني هو بمعنى ما سبق. ثم ذكر نعم، لا هذا اي نعم هذا يبدو انه رواية بالمعنى رواية نعم بالمعنى يبدو انه رواية نعم بالمعنى المهم اللفظ السابق هو الاصح اللفظ السابق نعم هو الاصح. وهذا الحديث يعني اذا توضأ الانسان وذهب لصلاة الفرض لو لم يصلي في الليل الحديث منطبق عليه الحديث منطبق عليه وقد يصلي الانسان صلاة الليل اول الليل وقد يصليها في وسطه ثم ينام والرسول عليه الصلاة والسلام صلى من أوله وسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فلو أن الإنسان استيقظ وتوضأ ذكر الله وتوضأ ثم خرج وصلى صلاة الصبح خلاص انحلت العقد. ثم ذكر قال الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الليل بالرجال على قافية الرجال بالليل وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وهو ثقة قال حدثني أبي وهو حفص بن غياث النخعي قال حدثنا عمش قال سمعت أبا سفيان يقول سمعت جابرا نعم وهذا إسناد جيد وقد صححه بالإضافة للمصنف بن حبان. ما من ذكر قال عليه الصلاة والسلام ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير أي حبل معقود بين معقود حين يوقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإذا قام فتوضأ وصلى انحلت العقد. نعم. ثم ساقه من طريق أخرى من طريق الذهلي عن عبيد الله العبسي عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. طبعا أبو سفيان سمع من جابر أربعة حديث خرجها البخاري خرجها في صحيحة خرج لأربعة حديث والباقي صحيفة وصحيفة صحيحة صحيفة جابر صحيحة خرج له البخاري ومسلم وأبو عيسى أحيانا يصحح له وأحيانا يحسن. نعم وهذا الخبر قد جاء من طريقين عن أبي سفيان لا جاء من طريقين من عن الأعمش. قال باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة. ثم ساق من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة سئل عليه الصلاة والسلام أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر الله بعد رمضان فقال أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. هذا خرجه مسلم في الصحيح. ثم ذكر حديث أبي إدريس عن أبي أمامة قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة ومغفرة للسيئات ومن ومنهات عن الإثم. هذا حديث منكر قال أبو حاتم الرازي. نعم قال باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض. قال عن أنس قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا فلما أصبح قيل يا رسول الله إن أثر الوجع عليك لبين قال أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت البارحة السبع الطول. طبعا هذا في مؤمل ابن إسماعيل وهو سيء الحفظ. فإذا هذا الخبر لا يصح. قال باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل. ثم ساق من طريق يزيد بن خبير قال سمعت عبد الله بن أبي موسى. طبعا بين المصنف أنه عبد الله بن أبي قيس. تفضل. كم السلام. قالت قال نعم يقول قالت لي عائشة لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يذره وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. نعم هذا الحديث اسناده جيد. كسل رواية بالمعنى يحصل يعني يحصل بالمعنى يعني حتى مرض أيضا يعني قد يكسل من يعني مرض يكسل في الصلاة يعني تعرف المرض يأتي بالكسل. نعم. ثم قال وقد روى أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو لا يحتج به. وتقدم أن الحديث إسناده اللي تقدم جيد من غير هالطريق. قال باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب في قصة دخول الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وعلى فاطمة. دخل على علي وعلى فاطمة فقال ألا تصليان أو قوما فصليا. فقال علي إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فضرب عليه الصلاة والسلام بيدي على فخذه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم لأن هذا كان يعني جدل. الأولى أن يقول علي رضي الله عنه إن شاء الله نقوم. نعم. ثم ساق هذا الحديث مرة أخرى بإسناد أصح من الذي قبله. نعم والحديث ثابت في الصحيح. قال باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل. ولعل أبو محمد ينتبه لهذا لأن هذا فيه فقه المصنف. ذكر حديث ابن مسعود وهو حديث صحيح ثابت في الصحيحين. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. يعني لو قرأ الإنسان ركعة واحدة وقرأ بهاتين السورتين يعني يكفيانه بقراءة هاتين الآيتين عن قيام الليل. لأن الحديث مطلق من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. كفته يعني من العبادة من قيام الليل. كفته من الشيطان. نعم والله الحديث عام. الحديث عام. المصنف من فقهه قال لو قرأ بهاتين الآيتين يعني يكفيانه من قيام الليل. يقول هذا أقل ما يجزئ في قيام الليل. وأقل ما يجزئ في قيام الليل أن الإنسان يقرأ الفاتحة ويركع بركعة واحدة. وقد ذكر لابن عباس أن معاوية كان يوتر بركعة فقال إنه لفقيه. قال باب ذكر فضيلة قراءة 100 آية في صلاة الليل إذ قارئ 100 آية في ليلة لا يكتب من الغافلين. ثم ساق من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش هذا بصالة عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. هذا إن كان أبو حمزة تفرد به عن الأعمش فلا يصح. يراجع أبو عبد الرحمن يكتب عليه يراجع. هو الأقرب. هو الأقرب وقفه. ثم قال: فضل قراءة 200 آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين. المخلصين، والمخلصين أيضا تصح. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعد بن عبد الحميد وهو الأنصاري مدني نزل بغداد، له أغاليط، ورواية البغداديين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد فيها نظر، إلا داود بن سليمان الظاهر استثنى علي بن المديني. نعم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن سلمان عن أبيه سلمان الأغر عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة بمائة آية، ومن صلى في ليلة بمائتي آية فإن يكتب من القانتين المخلصين. هذا طبعا كما تقدم سعد بن عبد الحميد يبدو أن سمع هذا الخبر من عبد الرحمن بن أبي الزناد في بغداد، ففيه نظر أيضا في صحته. ثم قال: باب فضل قراءة 1000 آية في ليلة، إن صح الخبر فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح. ثم ساق من طريق بن وهب عن عمرو بن الحارث وكلاهما إمامان ثقتان أن أبا سوية، أبا سوية قال بن حجر صدوق، وصحح له بن المصنف وبن حبان والحاكم، حدثه أنه سمع بن حجيرة عبد الرحمن بن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. وهذا الإسناد لا بأس به، كأن هذا أقوى أحاديث الباب. قال: فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام سدسه، وحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وهذا صحيح. يقول سفيان: سمعته من عمرو منذ 70 سنة، لأن عمرو بن دينار من أكبر شيوخ سفيان بن عيينة، أدرك وهو كبير، وسفيان قد عمر حتى تجاوز 90، توفي عام 198، توفي عام 98 و100. نعم. قال: باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة. ثم ذكر حديث أبي هريرة وأبي سعيد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يمهل حتى يذهب ثلث الليل فينزل فيقول: هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر من ذنب؟ قال رجل: حتى مطلع الفجر؟ قال: نعم. فهذا الخبر صحيح، وقد جاء من طرق، وهو في الصحيحين وفي غيرهما. نعم. ثم ساكم طريق بأمامة عن عمرو بن عبسة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بعكاظ، فذكر الحديث. طبعا عمرو بن عبسة أتى في بداية الإسلام، وقال: فقلت: يا رسول الله، فهل من دعوة أقرب من أخرى، أو ساعة تبتغى أو يبتغى ذكرها؟ قال: نعم، قبل ما يكون الرب من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وهذا إسناد حسن. قال فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل. ثم ساق من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ أو رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. نعم، وهذا لا بأس بإسناده. ثم ذكر من طريق عبسر قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن السلمي عن بوال عن حذيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل التهجد يشوص فاه بالسواك، وهذا صحيح في الصحيحين. ثم ذكر حديث أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. نعم، وهذا قد خرجه مسلم. ثم قال باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل. طبعا هذا الحديث فليفتتح صلاة ركعتين خفيفتين هو عملي أصح، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاة بركعتين خفيفتين عمليا أصح. نعم، ثم ساق حديث ابن عباس وهو في الصحيحين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، كان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يتهجد قال ذلك. ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق ووعيدك حق وعذاب القبر حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والقبور حق ومحمد حق. اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك. طبعا هذا حديث عظيم وهو ثابت في الصحيح. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل. ثم ساق من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر إلى آخره. ثم قال باب استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق. فذكر حديث عائشة وقد خرجه الإمام مسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقد خرجه مسلم. قال باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره. ثم ذكر حديث مسعود وثابت في الصحيح أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هم بأمر سوء. قيل وما هو هذا الأمر السوء؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. نعم، وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي سفيان عن جابر أفضل أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. نعم، يعني إطالة القراءة في الصلاة، إطالة القيام، وهو حديث صحيح في مسلم. قال باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل. ثم ذكر حديث علقمة قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى والله نخشى أنه منقطع ما بين علقمة وعمر، وإن كان هو في الأصل صحيح لكن هذا الإسناد. ثم ذكر حديث مخرمة ابن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره قال سألت ابن عباس فقلت ما صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالليل قال كان يقرأ في بعض حجره فيسمع من كان خارجا. نعم هذا إسناد جيد. ثم ذكر من طريق ابن أبي مليكة أن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة عن قراءة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت وما لكم صلاته، كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح، ونعتت له قراءته فإذا تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. لا بأس بإسناده، وإن كان يعلم المملك ليس بالمشهور. ثم ذكر من طريق عمران بن زايد بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة أنه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفضه طورا، وكان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. هذا غريب. وأبو خالد قال الذهبي صدوق قال ابن حجر مقبول أبو خالد الوالبي. نعم. ثم ذكر خبرا تقدم طبعا في زائدة بالنشيط ليس بالمشهور السابق. ثم ذكر خبرا كان قد تقدم حمك الله حديث عبد الله بن أبي قيس على عائشة رضي الله عنها. نعم. ثم ذكر خبرا تقدم أيضا وهو خبر يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد عن ثابت عن عبد الله بن ربيعة أبي قتادة. قلنا الراجح بدون ذكر أبي قتادة فيكون مرسلا. ثم ذكر خبرا صحيحا عليكم السلام ساقهم طريق معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الناس يجهرون في القراءة فقال ألا إن كلكم منادي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة، وهو خبر صحيح. ثم ذكر حديث أبي لبابة عن عائشة عليكم السلام، وهذا الخبر قد قال الذهبي قال لا يدرى من هو والخبر منكر، أنا سمع عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. نعم. وهذا طبعا الشطر هذا ثابت في الصحيح. وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. الأخبار التي جاءت في ذلك لا تخلو من كلام. ثم ذكر حديث أبي جمر عن ابن عباس كان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة، هذا يعني براتبة الفجر، وهذا صحيح في مسلم. ثم ذكر حديث شرحبيل بن سعد تقدم لنا هذا الخبر. شرحبيل بن سعد قلنا فيه بعض فيه كلام، وهذا الإسناد صالح. ثم ذكر حديث أبي سلمة عن عائشة وهو ثابت في الصحيح، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وثبت في حديث زيد بن خالد أنه صلى عليه الصلاة والسلام 13 ركعة. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن شقيق وتقدم وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث منصور بن عبد الرحمن الغداني وغدانة بطن من تميم عن أبي إسحاق الهمداني عن مسروق أنه دخل على عائشة وهذا ظاهره الصحة كلهم ثقات. وحديث عائشة اللي فيه كان يصلي 11 ركعة هو أصح من هذا اللفظ لأن في هذا اللفظ كان يصلي 13 ركعة ثم إنه صلى 11 ركعة ترك ركعتين ثم قبض حين قبض وهو يصلي من الليل بتسع ركعات. خلى هذا السياق يا أبو عبد الرحمن إن فيه شذوذ. تقدم الصحيح ما زاد على 11 ركعة هذا في حديث عائشة. قال باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم. ثم ذكر حديث سعد بن هشام عن عائشة وتقدم أنه صحيح. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني ما بين صلاة الفجر والله أعلم بعد ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر. وهذا حديث صحيح رواه مسلم. ثم قال باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل. وهذا موقوف على الصحابي على أبي الدرداء كما ساق المصنف بعد ذلك أسانيد هذا الخبر. ثم ذكر حديث زائدة رواه مسلم عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام يعني لا تصوم يوما قبلها أو يوما بعدها ولا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أنه إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة أنه يصام. هل تصوم يلزمك تصوم يوما قبله؟ لا. يعني عند بعض أهل العلم قال لأنه لم يقصد صيام يوم الجمعة وإنما قصد ماذا؟ صيام عرفة. لا تخص يوم الجمعة بصيام تخصون بصيام. هو ما خص بصيام هو يريد صيام عرفة لكن لا شك صيام يوما قبل يوما بعده نعم كما جاء في حديث جويرية هذا الأصح هذا يعني أحوط أرجع. قال باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع. ثم ذكر حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ما قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث شعبة عن قتادة بهذا الإسناد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته إلى آخره. ثم ذكر حديث ابن علي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال بريدة هذا أسناد صحيح. ثم ذكر حديث أنس وهو حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ما هذا؟ قالوا لزينب تصلي فإذا كسلت فتر أو فترت أمسكت به فقال حلوه. ثم قال يصلي أحدكم نشاطا فإن كسل أو فتر فليقعد. نعم يعني الإنسان لا يشق على نفسه. نعم ثم ذكر خبرا من طريق أبي حبيب بن مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة قال حدثنا شعبة. إن كان تفرد إمام مسجد بني رفاعة بهذا الخبر عن شعبة فهذه رواية شاذة. فهذه رواية نعم لا تصح. ثم ذكر حديث المغيرة وهو ثابت في الصحيح. ثم ذكره من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وهذا إسناد حسن. ولعل نقف عند هنا. هذا وبالله تعالى التوفيق. آمين.